وينظرون زي المسائل الحسابية واخدرك ثم يفاضلون. هذا يعنى ان هذا يكون محفوظ. يعني كيف يعرف العلماء ان هذا اخطأ؟ يعرفونه بهذه الكيفية. نعم اللي هو ايه؟ عن سفيان يعني يعلى رواه عن سفيان عن عمرو بن دينار. طيب لو اني قلت لك هذه حجة الجماعة من العلماء المتقدمين قالوا ان يعلى اخطأ واخذلك، فاردت انت ان ترد هذه المقالة كيف تقول؟ لا يكفي ان تقول هذا لا يمنع، لان البرهان العقلي هنا لا يكفي. تفضلك. يعني مثلا عندنا العلماء علماء الحديث قالوا ان روى هذا الحديث جماهير اصحاب سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ورواه يعلى عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. تفضلك. فانت بتقول ان هذا لا يكفي، ان هذا لا يكفي في التوهيم. تفضلك. فرده. ليس هذا دليل عقل. كيف؟ ممكن أن يروي شيئا ويروي جماعة شيئا آخر وليس نفس عرض بينهما. صحيح. ما هذا نحن نسلم به وقلنا له أمثلة. هذا عين مثلا. كويس. لكن إذا لم يرد هناك من العلماء نص بالوهم، يعني أترى مثلا يقول البخاري والترمذي وأحمد وابن معين وإسحاق ان يعلى بن عبيد وهم في هذا، ثم اقول لهم لا دليل عندكم وانا المتاخر الذي لا اكاد احفظ روايه اصلا ليعلى بن عبيد؟ يعني يجب مراعاه شيء مهم جدا، وهذا فتح باب ان الادله في علم الاصول كلها نظريه افتراضيه. علم الاصول كله علم جدلي برهاني. يعني انت عندما تقول لا دليل، فانا لو سالتك ما هو الدليل في علم الاصول؟ الدليل هو قول العالم، لأن لا يعقل أن تقول ائتني بنص من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلى بن عبيد وهم في هذا الحديث. الدليل في الفقه بخلاف الدليل في الحديث. في بالنسبة يعني لعلم الأصول، علم الأصول قول العالم دليل، لا سيما العالم المتخصص. يعني أنت مثلا عندما تقول ما هو الدليل على أن يعلى بن عبيد وهم، أقول إن الجماعة من أصحاب سفيان رووه كذا، ويعضد هذا بشهادة العلماء المتخصصين اللي زي البخاري اللي كان بيحفظ 300,000 حديث، واللي زي أحمد بن حنبل يحفظ 1,000 حديث، واللي زي إسحاق اللي يحفظ 1,000 حديث، ومسلم كان يحفظ 300,000 حديث. عندما يقول أنه واهم في هذا، فلا يمكن لمثلنا الآن أن نرد عليه هذا. ليه؟ لأني ليس هذا بشرط. انا اقول نعم ليس بشرط. ولذلك احنا ذكرنا امثله ان الجماعه رووا حديث على شاكله، وواحد بس روى حديث على شاكله، وجمعنا ما بين القولين، او رددنا ان جمعنا فبدليل وان رددنا فبدليل. فانا لو قلت لك الان انت غير مقتنع بان يعلى بن عبيد واخذلك وهم في الروايه عن الثوري، ما هو دليل الرد؟ الآن أنت في كفة، والبخاري وإسحاق وأحمد في كفة، واخدرت؟ ما هو يعني هذا هو سبيل الجدل العلمي. يعني ما في أي حرج، أنا أدرب. يعني هذه المسائل بنستغلها في التدريب. الآن أنت مجابه، واخدرت؟ بالبخاري، ومجابه بيحيى بن معين، ومجابه بإسحاق والدارقطني، واخدرت؟ وهم يقولون واهم يا على ابن عبيد، أنت تقول لم يهم. الصواب ليس حكرا على أحد، وهؤلاء الجماعة مع جلالتهم ليسوا معصومين، لكن ليس من السهل أن ترد على البخاري قوله بغير دليل. يعني أنت عندما تقول لا دليل، فأنا أقول وأين الدليل على أنه لم يهم؟ لا، لا تقل الأصل. متى؟ لا، عندما أقول ما هو الدليل على أن يعلى لم يهم، تقول لي تابعه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، فدل على أنه لم يتفرد به، فيبقى هو لم يهم. فإثبت هذه المتابعات كما يقول العلماء، ثبت العرش ثم انقش، واخذلك، إذ لا يستقيم الظل والعدو أعوج، واخذلك.